بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أيها الأحبة في الله، فمع درسنا في كتاب الإلزامات وتتبع الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. وكنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكان الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قد استدرك على الإمام البخاري إخراجه لهذا الحديث من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وعرفنا بفضل الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي أن الحديث سلم للدارقطني الانتقاد في هذه اللفظة، أو في استدراكه أن أبا عاصم وهم، ووافق الدارقطني على هذا الوهم الحافظ المزي وأبو بكر النيسابوري والخطيب البغدادي، وأيضا وتكلم في هذا الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف عند تخريجه للحديث. هذا الحديث قد استشكل بعض الإخوة، هل هذا الحديث الذي انتقده الإمام الدارقطني ووافقه هؤلاء الأئمة على الانتقاد في صحيح البخاري يكون الحديث ضعيف؟ قلنا يا إخواني المسألة في هذا لا تعلق لها بالصحة والضعف، لا تعلق لها بالصحة والضعف، إنما جاء الحديث في بعض رواة الحديث حدث له وهم فروى بالإسناد متنا آخر، فروى بالإسناد متنا آخر، وثبت ذلك بجمع الطرق. وعرفنا أن الحديث مداره في الأسبوع الماضي مداره على ابن جريج، تمام. فإذا الحديث ثابت بلفظ ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وثابت أيضا باللفظ الآخر ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فبهذا يزول الإشكال ويندفع الاعتراض الذي وقع عند بعض الناس. وعرفنا أن الحديث جاء من طريق ابن جريج عند الحميدي من طريق ابن أبي مليكة عن ابن أبي فديك وعن سعد ابن أبي وقاص مرفوعا بحديث بهذا المتن، فصح المتنان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللفظ المتن الأول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وصح المتن الآخر ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. طيب، ومع الحديث السادس، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. اقرأ يا عبد الله. الحديث السادس أخرجه مسلم. نعم. لا بالله. قال الإمام أبو حسن الدارقطني، وأخرج مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي النضر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال: ولم يتابع أبو النضر على وصله عن أبي هريرة، والمحفوظ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك رواه يعقوب وسعد ابن إبراهيم وغيرهما عن إبراهيم بن سعد، والمرسل هو الصواب. يبقى إذن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في حديث اليوم يستدرك على الإمام مسلم هذا الحديث ويقول إن الحديث مرسل والموصول ليس بصحيح والصحيح الإرسال الصحيح الإرسال. يبقى إذن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كأن الدارقطني رحمه الله يخطئ رواية الوصل عند الإمام مسلم، فقال أخرج الإمام مسلم من طريق أبي النضر أخرج مسلم من طريق أبي النضر مسلم عن مين؟ حجاج عن أبي النضر وهو هاشم ابن القاسم عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه سعد عن أبيه سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. نعم عن أبي هريرة إيه مرفوعا. فهذه الرواية استدركها الدارقطني رحمه الله. الحديث وهو متنه يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. أفئدتهم كأفئدة نعم مثل أفئدة الطير أو ك ماشي مثل أفئدة الطير. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال روى هذا الحديث حجاج ابن الشاعر عن أبي النضر عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه سعد إبراهيم ابن سعد عن أبيه سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. ورواه ادرك بقى الدارقطني يقول رواه يعقوب وسعد ابن إبراهيم عن إبراهيم عن سعد عن أبي سلمة بإسقاط أبي هريرة مرسلا. ماشي؟ يبقى أنا الدارقطني عايز يقول إن هنا في مخالفة حدثت بين حجاج أبي النضر هنا روى الحديث عن إبراهيم ويعقوب وسعد روى الحديث عن إبراهيم أيضا. يبقى هنا إبراهيم أبو النضر خالف يعقوب وخالف سعد. فلما نشوف نجد يعقوب وسعد الاثنين اولاد ابراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف. لما ننظر نجد يعقوب وسعد اعرف بحديث ابيهم من مين؟ من هاشم ابن القاسم اللي هو ابو النضر. تمام؟ لما نيجي نشوف المسألة كده نقول الكلام الدارقطني رحمه الله تعالى ما حق والحديث كده في صحيح مسلم يكون الحديث مرسلا ويكون الحديث كده بالطريقة دي يعني ايه استدراك الامام الدارقطني على مسلم يكون الحديث ضعيف لان المرسل من اقسام الصحيح للضعيف الضعيف. تمام؟ طيب نشوف كلام ايه شيخ مقبل والحافظ ابن حجر. نعم قول يا عبد الله. قال الشيخ مقبل رحمه الله قال مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر به ثم قال حدثناه يعقوب قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله وهو الصواب يعني لم يذكر أبا هريرة يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال النووي بعد ذكره بعض كلام الدارقطني. يبقى الكلام الاول كلام مين؟ كلام عبد الله بن جماعه. لا لا لا اللي انت قراته الان كلام الشيخ مقبل. كلام الشيخ مقبل. طب الشيخ مقبل بتخريجه للحديث يقول الحديث عند الامام احمد. تمام؟ والامام احمد روى الحديث في مسنده من طريق مين؟ من طريقين. الطريق الأول مرفوعة والطريق الثانية مرسلة. تمام؟ طيب عبد الله ابن الإمام أحمد بعد أن روى الحديث قال والصواب اللي هو إيه؟ المرسل بدون ذكر أبا هريرة بغير ذكر إيه؟ أبا هريرة. يبقى عبد الله صواب الإيه؟ المرسل. ماشي كمل. قال النووي رحمه الله بعد ذكر بعض كلام الدارقطني في شرح مسلم والصحيح أن هذا الذي ذكره لا يقدح في صحة الحديث فقد سبق في أول هذا الكتاب أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا كان محكوما بوصله على المذهب الصحيح لأن مع الواصل زيادة علم حفظها ولم يحفظها من أرسله والله أعلم. وأقول طيب. يبقى الإمام النووي رحمه الله تعالى بيحاول أن هو يرد على الإمام الدارقطني مسألة إيه؟ استدراك الحديث وقوله بالإرسال. قوله إيه؟ بالإرسال. ففي مقدمة صحيح الإمام مسلم الإمام النووي تكلم على علم تكلم على علم الحديث وأفرض له أبواب في التحديث وأقسام العلل ومنها تكلم على المرسل. تكلم على إيه؟ المرسل. وتكلم أثناء كلامه على المرسل على زيادة الثقة على زيادة الثقة فبين فيها أن زيادة الثقة إيه؟ مقبولة على العموم. ده مذهب ابن النووي رحمه الله تعالى انه ايه يقبل زيادة الثقة على الايه على العموم. طيب الكلام ده على العموم لو ما فيش ايه مخالفة لو ما فيش مخالفة مقبولة. تمام؟ او في دلائل ترجح الايه هذه الزيادة سواء جاءت من طرق اخرى او ما شابه. طيب فهذا الكلام هذا الكلام استدركه الشيخ مقبل رحمة الله عليه على الإمام النووي فقال إيه؟ ويقول الذي يظهر لي أن المرسل أصح كما ذكره الدارقطني وعبد الله بن أحمد، وما أشار إليه الناوي من ترجيح الوصل على الإرسال فقد تقدم الجواب عليه في المقدمة، ولا أعلم له شاهدا يعضده. يبقى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى موافق على الإيه؟ الإرسال. يبقى الدارقطني، عبد الله بن أحمد، الشيخ مقبل، جميعا رجحوا ايه؟ المرسل، مش كده ولا ايه؟ لحد كده يبقى ممكن نقول الحديث في مسلم هذا الحديث ايه؟ ضعيف الى الان. طيب، قال الدارقطني الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. فالشيخ مقبل قال لم نجد لأبي النضر متابع، والدارقطني قال في الإلزامات، خلي بالك في الإلزامات خلاف العلل لأنه كلام آخر في العلل، في الإلزامات قال ليس له متابع. يبقى الدارقطني قال في أبي النضر، قال الدارقطني في الإلزامات لم يتابع أبو النضر. أبو النضر ليه لم يتابع؟ تمام. يبقى كل الكلام ده، طب لو وجدنا متابع لأبي النضر، احنا عندنا دلوقتي يعقوب وسعد مخلفين لأبي النضر، تمام. لو وجدنا متابع ثقة لأبي النضر، واحد او اثنان او ثلاثة تابعه بالنضر، ماذا يكون الحال؟ ايه اللي انتهى بقى؟ يبقى الحديث ايه؟ صحيح موصول. طيب، يعني يتبقى معنا مسألة ايه؟ الترجيح. طيب، نرجع بقى كده وايه نرسم الخطة بتاعتنا ونشوف ايه اللي هيتم بعده. احنا عندنا الخلاف دلوقتي على مين؟ على ابي النضر. خلاص، ادي ابو النضر. جماعة روى الحديث موصولا وهو ايه؟ حجاج. روى الحديث ماشي عن ابراهيم عن سعد عن ابي هريرة، ابي سلمة، عن ابي سلمة ابي هريرة مرفوع. فالحديث هنا ايه؟ مرفوع. طيب، الدارقطني قال ان يعقوب وسعد ابن ابراهيم خلفه حجاج، ورو خلفه ابو النضر، عفوا الخلاف ليس على ابي النضر، الخلاف على ابراهيم. ابراهيم إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوع. خلاص. طيب مين اللي خالف بقى هنا؟ المخالفة أبو النضر، خلفه اثنين وهم يعقوب وسعد. ماشي. قلنا دلوقتي رجح الارسال ده الدرقطني وعبد الله ابن الامام احمد والشيخ مقر. ماشي. طيب لما نشوف كده ابو النضر، في حد يتابع ابو النضر على هنا باسقاط ابي هريره، سعد، ابيه سعد، ابي سلمه، مرسله، حد بقى تابع ابراهيم، حتى ابو النضر اللي هو هشام بن قاسم ده؟ في متابعه. فين المتابعه ديت؟ المتابعه دي عند الطيالسي في مسنده، عند الطيالسي في مسنده. ابو داود الطيالسي اخرج هذا الحديث: يدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل أفئدة الطير، أفئدتهم مثل أفئدة الطير. هنا الطيالسي اللي هو أبو داود الطيالسي شارك أبو النضر بقى 2-2. ماشي. وإبراهيم أبو داود ثقة، وهشام بن قاسم اللي هو أبو النضر ثقة، هاشم بن قاسم ثقة. تمام. طيب الامام الدرقطني له كلام تاني في العلل، له كلام تاني في الايه؟ في العلل. قال ايه؟ قال: وتابع ابو النضر ابراهيم ابن ابي الليث. مش كده يا عبد الله؟ قال كده؟ قال كده. فقال الثالث بنص الدرقطني: ابراهيم ابي الليث. تمام. يبقى كم واحد دلوقتي روى الحديث مرسلا؟ مرفوعا ابو داود وابو النضر وابراهيم بن ابي الليث، روى الحديث ايه؟ موصول. تمام. او مرفوع. يبقى لما نيجي نرجح، نرجح دلوقتي رواية يعقوب وسعد ولا رواية أبو داود وأبو النضر وإبراهيم بن أبي الليث؟ لو قلنا أن أبو داود وأبو النضر وهؤلاء ضعفاء، ثلاثة دول ضعفاء وهؤلاء ثقات، يبقى الكفة كده نرجحها لمين؟ ليعقوب وسعد. يبقى إيه اللي يتم؟ يبقى المرسل صحيح. تمام. طيب اللي رووا الرفع ثقات اثبات، واللي رووا المرسل ثقات اثبات، يبقى ناخد بمين؟ يعني اللي ارسل ثقه واللي رفع ثقه، واللي خالف دلوقتي في الرفع واللي عدمه ثقه، أرجح مين؟ أرجح الوصل. طب والإرسال ما رجحوش ليه؟ يعني اللي وصل زي النووي رحمه الله ما قال مع زيادة علم. طيب احنا قلنا قبل كده مسألة عند الاختلاف، عند الخلاف. تمام. تأتي وتنزل على هذا المثال اللي هو حدث خلاف دلوقتي، روي الحديث بأسانيد صحيحة متصلة عن طريق من طريق ثقات أثبات، وروي نفس الحديث نفس الحديث من مخرجه عن إبراهيم بن سعد ها من طريق أيضا ثقات أثبات، يبقى القول قول مين؟ القولي القولي. أهل العلم يقول روي موصولا ومرسلا، روي موصولا وإيه ومرسلا، يبقى صح الحديث موصول وصح أيضا إيه مرسل، يبقى هذه الحالة اللي المرسل ما يطعم إيه لا يضعف لا يضعف الموصول بالإيه بالمرسل فيها، لأنه لم يترجح المرسل أو لم يرجح المرسل على المتصل. يبقى لما يجي زي عبد الله بيقول دلوقتي إيه اللي تم؟ إبراهيم ماشي جه في مرة كده نشط فقام واصل إيه الحديث عن أبي هريرة من رواية أبنائه يعقوب وسعد، يعقوب وسعد حدثهم فعمل ايه فحصل كسل، فهم عارفين ان ابوهم بيحدث عن ابي هريرة كثيرا، فقال عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بقى يعرف ان انا اصلا الحديث ده رويته من مين، من طريق ايه من طريق ابي هريرة الذي احدث فيه عن ابي هريرة. طبعا لقائل ان يقول لا طبعا الكلام ده غير معتبر، ليه؟ ابناء الرجل اعرف به من غيره، قالوا كده ابناء الرجل اعرف به من غيره، يعقوب وسعد الاثنين اولاد ابراهيم فروا الحديث متقنين من ابيهم ان الحديث ايه مرسل. لكن كل طب احنا ليه اللي وصلنا لمرحلة ان احنا نقبل المرسل وما نقبلش الموصول، ما دام الموصول ما دام الموصول جاء من طرق عدة عن ابراهيم نفسه. ولذلك مع هذا الحديث نقول ان الحديث صح موصولا ومرسلا. واحدة واحدة بقى، مين اللي روى عن ابراهيم المرسل الموصول؟ ابو النضر وابراهيم نبي ايه كم واحد دول؟ طيب ومين روى المرسل؟ يعقوب وسعد عن سعد ابيه. هنا الموصول عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا، والمرسل عن سعد عن ابي سلمة ايه مرسلا. حافظينها؟ طيب مين يطلع بقى ايه يكتبها لنا كده بسرعة؟ شو انتوا قاعدين مصحصحين؟ طيب ابو داود وابو النضر وابن ابي الليث جميل. يبقى ابو داود وابو النضر وابن ابي الليث عن ابراهيم عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا. طيب اللي رواه موصولا اللي رواه مرسلا يعقوب يعقوب وسعد. جميل. جميل. أحسنت. يبقى يعني جميل مرسل، يعني لما اقول اصلا ثقة ثبت وقد ارسل الحديث، لكن هم بيقولوا كبار التابعين ما بيقولوش اصلا الثقة الثبت، بيقولوا مراسيل كبار التابعين من الثقات، وهم بيقولوا ايه يعني الشافعي له حالات في قبول المرسل، فقال رحمه الله تعالى ويقبل مرسل التابعي الكبير، وطبعا يشترط في التابعي الكبير الثقة اللي هو أدرك كبار الصحابة الذي لا يطرأ عليه ولا يدخل عليه الكذب، تمام كده. طيب هذا القول غير معتبر، لأن مراسيل كبار التابعين عدت عند أهل العلم بأنها ضعيفة، بأنها إيه؟ ضعيفة. وإن قال الشافعي رحمه الله تعالى واستثنى سعيد بن إيه؟ ابن المسيب، مش قول ذوق الجماهير. طيب نعم، حتى سعيد نعم، لكن القصة هنا أن المرسل اتفقوا أن المرسل قسم من أقسام الضعيف، أما من استثنى مراسيل كبار التابعين فهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب يبقى عندنا حديث اليوم الأول عرفناه بأن هذا حديث إيه؟ صح موصولا ومرسلا، صح موصولا وإيه؟ ومرسلا. ناخذ حديث كمان، الوهم يطرأ على الرجل فيحدث بما لم يسمع أو يزيد لفظة أو راوي في الإسناد، فيحدث له إيه؟ وهم، يقولون هذا وهم منه، يعني توهم الشيء أنه صواب وقال به وهو خلاف ما قال، تمام. والوهم أقسام، الوهم أقسام، يعني وهو إما يزيد في المد وإما يزيد في السند، فالوهم كما قلت أقسام، فلان يهم يبقى أكثر رواياته الوهم، ماشي، فلان يهم قليل خلاف يهم، خلاف التهم بأنه يهم، ماشي، بخلاف من يقال له أوهام، فمن قيل فيه يهم يبقى حديثه لا يحتج به حتى ينظر هل له متابع أم شاهد أم ليس له متابع ولا شاهد، تمام، لأن الواهم أو الذي اتهم بالوهم درجته لا تؤهله أن نقبل منه الحديث، يحتاج إلى من يتابعه، فننظر إلى وهمه كثر وهمه أم قل، فمن قال فيه يهم لا يقبل حديثه بل يحتاج إلى متابع، ومن قال فيه له أوهام ننظر في هذا الحديث في كتب العلل والكتب التي اهتمت بكتابة أحاديث الضعفاء، فعدوا هذا الحديث من أوهامه أم لا، فإذا وجدناه عد هذا الحديث من أوهامه ضعفناه إذا تفرد به، فإذا جاء له متابع قبلنا منه الحديث، وإذا لم نجد الحديث ليس من أوهامه فالحديث مقبول، فالوهم إيه؟ درجات. طيب الحديث السابع. نعم الحديث السابع. قال الحافظ الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، ولم يتابع ابن عيينة على شبل، خالفه مالك ومعمر ويونس وابن أبي ذئب والليث وصالح بن كيسان وابن جريج وغيرهم. طيب الإمام الدارقطني في هذا الحديث، حديث سابق، حديث استدركه الإمام الدارقطني على الإمام مسلم، على الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث الذي استدركه الإمام الدارقطني على البخاري. طيب احنا قلنا قبل ذلك أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ينتقد أو يتتبع الإمام البخاري ومسلم في الصحة والضعف، في مسألة الصنعة الحديثية وما شبه ذلك. فهنا بداية الحديث يتكلم على مسألة من مسائل الوهم في الصنعة الحديثية. هنا في يتكلم على راوي وهو سفيان ابن عيينة، ويقول ان ابن عيينة وهم في امر، وهذا الامر موجود في صحيح البخاري. ما هو هذا الامر؟ يقول اخرج ابن عيينة، او روى ابن عيينة في الصحيح، روى البخاري عن من طريق ابن عيينة، ماشي، الحديث اولا. اقرأ متن الحديث. الشيخ مقبل قال: قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. نعم. قال حفظناه من في الزهري قال اخبرني عبيد الله انه سمع ابا هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال انشدك الله الا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان افقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا الحديث. قصة الأجير العسيف الشاب الذي زنى بامرأة سيده، رجل أجير عند سيده فزنى بامرأة سيده، فقال له الناس إن على ابنك جلد مئة ودفع 100 من الإبل، تغريب جاء على ابنك تغريب عام ودفع 100 لهذا إيه الرجل، 100 من الإبل. فالرجل كان فقيه، قال طب ما نسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الأمر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني كان عسيفا أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته وقال لي الناس كذا وكذا، فماذا على ابني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب ايه؟ وتغريب عام. هذا ايه؟ هو الحديث، حديث ايه؟ العسيف. إن ابني هذا كان ايه؟ عسيفا. طيب أخرج البخاري هذا الحديث من طريق علي بن عبد الله المديني عن سفيان ابن عيينة عن عبيد الله عن أبي هريرة مرفوعا. تمام. عن أبي هريرة مرفوعا. تمام. فسفيان قال في روايته, سفيان قال في هذه الرواية عن أبي هريرة, ومن ثاني وزيد ابن خالد وشبر. المشكلة بقى في شبر, ده اللي درقتني قال عليه. الإشكال هنا في مين؟ في شبر. تمام. طيب, فقال بقى هنا ان الحديث حديث مين؟ الزهري. ماشي. روى الحديث الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد وشبر. لكن عند البخاري هنا في رواية البخاري في شبر. طب اقرأ اسناد البخاري كده مرة تانية. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل. يبقى الحديث عند البخاري ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه شبر. تمام. طيب, الإمام الدارقطني بيقول ان الحديث سفيان رواه وقال فيه شبر, مش كده ولا ايه؟ طيب, ممكن يكون النسخة اللي موجودة ما فيش فيها شبر, ممكن يكون في نسخة تانية في النسخ البخاري. ايه المانع من كده يعني؟ ما هو البخاري له اكثر من كده ايه نسخة, تلاميذ البخاري كثيرون, والنسخ التي بين ايدينا نسخة واحدة. ها, سائر النسخ لم نعمل عليها, يعني معنا نسخة نسختين. ها, لكن ما احناش شغالين على 3-4 نسخ وخمس نسخ, واحنا مش شغالين في النسخ دلوقتي. لكن الدارقطني حافظ امام, فايه اللي تم؟ الدارقطني قال الكلام ده, قال لسفيان روى الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة وعن شبل وعن زيد. تمام. مرفوعا, ما قالش اي حاجة خالص. لا قال بقى الحديث مرسل ولا منقطع ولا اتكلم على مين, على ان شبل ده مفروض ان هو ما يكونش موجود في الايه في السند. اتكلم على شبل ان شبل المفروض ما يكونش ايه موجود في السند, وراح محمل الكلام ده لمين؟ لابن عيينة, سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة امام من الائمة وثقة من الثقات. نعم, الا ان سفيان ممكن ايه, ممكن يهم, ممكن, ايه المانع؟ تمام. ان ثبتت مخالفة ائمة وثقات ورواة غير سفيان على تخطئة سفيان يكون سفيان مخطئ. تمام. طيب, الحديث هنا ده كلام الدارقطني عليه كده. تمام. ما هو شبل هتعرف دلوقتي الصحابي ولا مش صحابي, هو ده بقى الاشكال. ما ده خدنا قاعد بيتكلم كده وخلاص, ده بينتقد البخاري, خد بالك. فالانتقاد بقى يسلم للدارقطني ام لا يسلم؟ هو ده اللي احنا هنشوفه. طيب الحافظ قال الحافظ في الفتح قوله انه سمع ابا هريرة وزيد بن خالد في رواية الحميدي عن زيد بن خالد الجهني وابي هريرة وشبل. يبقى الحافظ قال في رواية عند الحميدي في مسنده ها ان هو عن مين؟ عن الثلاثة. هريرة وزيد وشبل. طيب الحميدي ده ما هو شيخ البخاري لكن له مسند، فالرواية دلوقتي الحافظ قال شبلي، لفظة شبلي دي عند مين؟ عند الحميدي في مسنده، ما قالش بقى فين؟ في البخاري. تمام؟ ماشي يا اخوانا؟ يبقى كده ايه؟ في واحد، على اول واحد الحافظ اكد ان ايه؟ ان شبل، لفظ شبل ايه؟ موجودة بس مش في البخاري. تمام؟ لكن لا، هل شبل دي موجودة في البخاري ولا عند الحميدي؟ قال لا ده عند الحميدي. يبقى اول رد على الايه؟ الامام الدارقطني ان اللفظ دي عند مين؟ نسمع برضو ايه اللي هيتم. الشيخ مقبل قال ايه بقى؟ ولست تتم كلام الحافظ كم؟ وكذا قال احمد وقتيبة عند النساء. تمام، يبقى عندنا الحافظ بيقول احمد وقتيبة ابن سعيد عند الامام النسائي، ماشي، قالوا برضو ايه؟ شيب عن الزهري ولا عن سفيان؟ ماشي سفيان مش كم؟ وهشام بن عمار وابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه. يبقى ثلاث تانيين هما، ماشي. قول يا سيدي اسماء الثلاثة مين؟ هشام بن عمار، هشام ابن عمار، ابو بكر ابن ابي شيبة، وابن ابي شيبة محمد بن الصباح، وابن الصباح عند ابن ماجة. هؤلاء الثلاثة قالوا برضو شبل لكن عند مين؟ عند ابن ماجة. جه ابن ماجه بعد خمس، ماشي. وعمرو بن علي وعبد الجبار بن العلاء. بعد عمرو وعبد الجبار والوليد بن شجاع والوليد وابو خيثمه زهير بن وزهير ويعقوب الدورقي والدورقي وابراهيم بن سعد وابن سعيد ابن سعيد ابراهيم عند الاسماعيلي. يبقى كل هؤلاء قالوا شبل في مسند او مستخرج الاسماعيلي. واخرون عن سفيان، واخرون وأخرجه الترمذي عن نصر بن علي وغير واحد عن سفيان ولفظه سمعت من أبي هريرة وزيد بن شبل وزيد بن خالد وشبل لأنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نجمع دول ونقول الحميدي وبعدين هشام وابن أبي شيبة وابن الصباح وعمر وعبد الجبار والوليد وغيرهم، وكل هؤلاء اللي تم قالوا شد. يبقى هنا كل هؤلاء رووا الحديث عن سفيان ماشي، يبقى هنا كل هؤلاء رووا الحديث عن ايه؟ عن سفيان. تمام، روى الحديث عن ايه؟ عن سفيان بايه؟ بشبر، مش كده ولا ايه؟ هنا ابو هريره وزيد بن خالد، لكن هنا ابو هريره وزيد ابن خالد وايه؟ شبر. تمام، لما نيجي نرجح هنا علي بن عبد الله المديني عند البخاري اهو، مش هو دوت روى الحديث عن مين؟ عن سفيان. تمام، بدون ايه؟ بدون شبر. تمام، والحديث هنا ابن عيينة رواه، كل هذا الجمع رواه عن ابن عيينة عن الزهر عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وإيه وشبر. يبقى القول قول مين؟ قول الدارقطني إن سفيان إيه؟ وهم. القول قول الدارقطني ان سفيان وهم وزاد شبر اهو، لكن ليس في البخاري. ليس فين؟ يبقى فعلا هنا الامام الدارقطني انتقاده على ان البخاري روى الحديث عن المديني عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة عن زيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لا بيتكلم دلوقتي على الرفع ولا الإرسال ولا انقطاع، لكن بيتكلم على مسألة أخرى، إن سفيان وقع منه وهم في هذا الحديث. كل هؤلاء ماشي رأوا الحديث عن سفيان بإثبات إيه؟ بإثبات شبر. تمام، رواية البخاري فعلا مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها شبر. ماشي، يسلم انتقاد الدارقطني ان سفيان وهم في شبر، ويسلم للبخاري انه سلم من انتقاد الدارقطني. يبقى هنا ايه؟ انتقاد الدارقطني ليس في محله، انتقاد الدارقطني على البخاري ليس في ايه؟ في محله، لان الزيادة ليست عند البخاري، ليست ايه؟ عند البخاري، انما هي موجودة بالفعل فين؟ عند ابن ماجه والنسائي وفي الاسماعيلي في مستخرج الاسماعيلي وعند الحميدي في مسنده، فزيادة شبل موجودة. الحديث جمع الطرق بتاعته، جمعت الطرق بتاعته بالفعل، وجدنا ان البخاري لم يذكر شبل، وابن عيينة وهم فذكر شبل. فهذا تنبه من الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأن شبل ليس صحابيا فلم يذكره في إسناده، لم يذكره في إيه؟ في إسناده. تمام؟ فدي مسألة يمدح عليها لا ينتقد إيه بسببها. شوف بقى الترمذي قال إيه، هنسمعه. اسمع الترمذي هتسمع هتعرف قال إيه. قال الترمذي: هذا وهم من سفيان. جميل. وإنما روي عن الزهري بهذا السند حديث إذا زنت الأمة فذكر فيه شبلا، وروى حديث الباب بهذا السند ليس فيه شبل، فوهم سفيان في تسويته بين الحديثين. يبقى في حديث سفيان روى حديثين، حديث إذا زنت أمة أحدكم خلاص فيه شبل، وروى حديث أيضا متعلق بباب الزنا وهو حديث إيه؟ العسيف، إن ابني هذا كان عسيفا، ففيه الزنا، فاختلط على سفيان هذا الحديث وهذا الحديث، فذكر في حديث العسيف شبل وليس هو في إيه؟ في حديث العسيف، إنما هو في حديث إذا زنت أمة أحدكم. يبقى الترمذي إيه؟ انتقد على مين؟ على سفيان زيادة شبل في الإيه؟ في الحديث، والحديث الأول ليس فيه إيه؟ ليس فيه شبلا. تمام؟ اسمع بقى الشبل ده صحابي ولا تابعي. قلت: القائل الحافظ، وسقط ذكر شبل من رواية الصحيحين من طريقه لهذا الحديث، وكذا أخرجاه من طرق عن الزهري، منها عن مالك والليث وصالح بن كيسان، وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة، ولمسلم من رواية يونس بن يزيد ومعمر، كلهم عن الزهري ليس فيه شبل. قال الترمذي: وشبل ليس فيه شبل. تمام. قال الترمذي: وشبل لا صحبة له. شبل ليس له ايه؟ ليس له صحبة. يبقى إذن الإمام الحافظ، الحافظ ابن حجر يقول: وسقط شبل من رواية الصحيحين. يعني ايه سقط شبل من رواية الصحيحين؟ اي لم يذكر في رواية الصحيحين شبل. تمام. فهل هذا السقط، هل هذا السقط موجود في اصل الصحيحين؟ فان كان موجودا في اصل الصحيحين يسلم للدارقطني رحمه الله تعالى، يسلم له الانتقاد بزيادة شبل. واذا لم يكن موجود في اصل الصحيح يبقى لا يسلم للدارقطني رحمه الله تعالى ايه الاستدراك على البخاري رحمه الله تعالى. تمام. اظن خريطة مش محتاجة رسم ولا اشكال، صح؟ فعشان كده مش هطلب من حد يوم يرسل. نعم. الدارقطني محق، محق ان في حصل وهم فعلا، بالفعل حصل وهم. تمام كده. فالبخاري رحمه الله تعالى لم يذكر في روايته شبل، او لم يذكر في روايته شبل. تمام. فهل السقط هنا من ممن روى الصحيح، ولا البخاري اسقط شبل عمدا؟ اسقطه عمدا. لو اسقطه عمدا، لو اسقطه عمدا وهو من رواية سفيان بالفعل، واخد بالك، برضو يكون الوهم لسفيان، ويكون الكلام الدارقطني منضبط. تمام. لكنه لما لم نجده في الصحيحين على كلام بقى الحافظ ان هو ساقط منهم، يبقى الاصل هو مش موجود فين؟ في صحيح البخاري، ويكون موجود في خارج الصحيح، ويسلم للدارقطني وان كان لخارج الصحيح في هذه الزيادة. فشبل ليس بصحابي. شبل ليس ايه؟ ليس بصحابي. رحمه الله تعالى. مش كده برضو؟ طيب جزاك الله خير. تفضل. قال الترمذي: والصحيح ما رواه الزبيدي ويونس وابن اخي الزهري، فقالوا عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت. قلت ورواية الزبيدي عند النسائي وكذا أخرجه من رواية يونس عن الزهري وليس هو في الكتب الستة من هذا الوجه إلا عند النسائي وليس فيه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت فعلم أنه ليس في البخاري كما قال الدارقطني رحمه الله فلا اعتراض عليه. يبقى الإمام الترمذي قال إن هو روي من طرق أخرى عن الزهري بهذا الإسناد حديث إذا زنت إيه أمة أحدكم، يبقى الاستدراك ليس فيه محله، الاستدراك ليس فيه محله. أي إشكال؟ طب أي سؤال؟ تمام. نحن نتكلم على الصحة ولا الضعف، نتكلم على استدراك في الإسناد من ناحية الصنعة الحديثية. تمام. نقول محمود بيقول ان هو اصلا ايه لو موجود بقى شبل في البخاري يسلم للدارقطني، لو موجود في البخاري يسلم للدارقطني الانتقاد على هذا الامر، خد بالك. يعني ممكن الدارقطني رحمه الله تعالى يأتي على لفظة ويقول هنا عن وهو مدلس، ماشي كده؟ تمام. ونيجي نجد ان هو في الصحيح حدث في المعان عند اول قال حدثنا، فينتقد الدارقطني رحمه الله تعالى على المدلس او على المعان في هذه اللفظة، في اللفظ لفظ التحمل فقط، يقول حدثنا او سأ عن، فيقول عن هنا في هذا الاسناد. تمام. تأتي معنا الامثلة ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن لو فرض ان شبل موجود في الاسناد عند البخاري يسلم للدارقطني زيادة شبل، خلاص لو اسقطنا شبل سقط الحديث؟ لا، انما الحديث ثابت من حديث ابي هريرة وحديث زيد بن خالد الجهني، فالحديث صحيح مرفوع لا غبار عليه في الصحة. تظن هل دلس او اليوم بالتدليس؟ لو قلنا انه ليس بصحابي واسقطه ابن المديني، لا يحل لراوي ولا امام ان يسقط احد من اسناد تحمله بهذا الاسناد، لا يزيد ولا يقل، لا يزيد ولا يقل، والا لطعم فيه. طيب البخاري رحمه الله تعالى لما تحمل هذا الحديث عن شيخ علي بن عبد الله المديني تحمله بلا شبل، تحمله بايه؟ بلا شبل. فيبقى هنا دلوقتي هذا الحديث البخاري رواه عن المديني عن سفيان، فالحط من اهل العلم كان على مين؟ على سفيان. ولذلك لما تكلموا لم يتكلموا على ابن المديني، ولكن تكلموا على مخرج الحديث وهو حديث مين؟ سفيان، لان سفيان هو الايه اللي حدث عليه الاشكال. تمام. فيبقى هنا سفيان، لما نجد هنا هنجد سفيان بعض الرواه جعلوا من كعلي بن المديني وغيره، لان الحديث اصلا لم نجمع ايه الطرق فيه. تمام. فنقول ان هو كل هذا الجمع رواه بوجود شبل ورواه اخرون بلا ايه بلا شبل، لكن يهمنا في الصحيحين انه لم يذكر لشبل اثر هنا ولا يذكر في الصحيحين شبل، يبقى انتقاد الدارقطني رحمه الله ليس في محله. حدث الوهم من سفيان بذلك.